فغاص في أوساطهم حتى تفلت عرضها والطول فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل أفلته عليه الغيل. وإذا الجموع تكاثرت من حوله احتز من طرب لها ويميل سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحصه التفصيل لما هوى بحفيرة صنعت له على أسنة ونصول فاستخرجوا مثخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل قتلوا ثم رمى من فوق البناء وعلى الثرى سحبوه وهو جديد ربطوه برجليه الحبال ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل قصاد قصاد مسلم من كوفة ومن نزلة قصاد مسلم الكوفة ومن نزلها أخذ لابن الوصل بعايا يمناله عقب ما بايعت خانة الكفار بمسلم ويا لقلبي وقف محتار وحيد امسى وبعد ما يندل الدار وجال طه وعلى ما يسألها ما شرب ظل حاير وما يرتاب. وطلعت تناشد بترتاب يا بشني وقفتك هذه على الباب واشوفا وقفتك ما هي بمحلها. سكت مسلم سكت مسلم وردت لي تنادي انت قل لحالك قوم وصاحتي علي يقل هالضيف عند شمات ضيفي يقل هالضيف عند شمات ضيفي وهو يجازيك ودموعي لها حوالي. انا غريب ولالي بهالارض ديرة وياب انا غريب ولالي بهالارض ديرة انت قل وشوف هالشخصة ديرة يا بعد اهلي هلك من يا عشيرة يا بعد اهلي هلك من يا عشيرة وخاطر انكسر من سوى ولا في الهوى يا قيلها وضاقت بعينها يا الويس يا بأنا لبي غدر خانا يا تيشي والي ومسلم عرفته وبات بنزلها غريب غريب غريب ولا سكن ولا سكان بالقلب راعه وحيد وضيف بات بدار طاغ وعلي من صكة العسكر يجموع تهلهل وسيفي هلهل الهي انت هالهلة وجذب بيد المذهب ونيران القصب بالدار تلهب وكل حيد اللي يشوف الروح تذهب منه ومهجته بسيفه يسلها يشيل الفارس ويرمي على البيت يقع على القاع مقطوع النفس ميت يصيد صيد ويخزل مصاليت بعزم وضحت الكوفة تروط كلها كلها تروط وبسيفة طحنها سبى الكوفة ونواحيها ورجنها وظلت كل فرس تسحب رسنها وترض خيالها بحافر رجلها بابن عم الحسين الكل ينادون يا مسلم بالبخت لا تخاف ما امون بجا وما تهلجله دموع على عيون لشان يبكي على بن سيد رسله ولي ولي مقدر قضى وشاء واتغبر رماه القوم من قصره وبقات داره مظلمه ولا بعد واحد يايد يصلها ولمصيبتهم مصيبة صغر وأد عيلها جبال ومن قبل المشيبة شغر يا أيب يلها طفال يا بشفت ميت يجرونه يا بنه يا صاحب لا تضين لا تضين صارت مثلها ينجار ينجار يا بعاد ليستجير يكون ينجار وعن كتله حليف الشرف وعن كتله حليف الشرف ينجار ينجار ينجار يا أبا مثل مسلم صدق بالحبل مثل مسلم صدق بالحبل ينجار ايو تتنامس بجات العلو وجي مايا بعثت اليكم اخي وثقتي والمبرز او المفضل عندي من اهل بيتي مسلم بن عقيل، فان وجد رأي ملائكم على ما جاءتني به كتبكم وتواترت علي رسلكم قدمت إليكم إن شاء الله. هذه بعض فقرات كتاب الحسين سلام الله عليه الذي أعطاه لمسلم لما بعثه إلى الكوفة، بعثه ممثلا سفيرا مكتشفا للواقع، بعثه في أخطر مهمة في ثورة الحسين عليه السلام، بعثه إلى أهم قطر وأخطر بلد في العالم الإسلامي العراق، منبع الثورات، منبع القلاقل والاضطرابات، العراق الذي أزعج الحكام والأمراء والولاة طيلة العهود الأموية والعباسية وغيرها، الكوفة التي قال معاوية لابنه يزيد قال له: يا بني انظر أهل العراق إن أرادوا منك أن تغير لهم في كل يوم واليا ففعل، فإنهم لا يستقرون على رأيي، فتبديل الوالي خير من أن يخرج عليك 100,000 سيف. فأخطر مهمة في ثورة الحسين لأنها كانت نقطة تحول، إما إلى النجاح إذا ثبت أهل العراق، وإما إلى الفشل العسكري إذا غدر أهل العراق. وأخطر بلد كما ذكرنا من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث التشكيلة التي يتشكل منها المجتمع العراقي في ذلك اليوم، ومن حيث تناحر الفئات والأحزاب والطوائف والقوميات في ذلك المجتمع. طيب، فرشحه الحسين عليه السلام من بين أهل بيته. أهل بيته منه؟ يعني العباس سلام الله عليه، وعلي الأكبر، أبناء الحسن، أبناء جعفر، ذول أهل بيت الحسين. من حيث السن، من حيث العمر، يعني مسلم سلام الله عليه كان أكبر أهل بيت الحسين سنا بعد الحسين وبعد محمد بن الحنفي. أما محمد ساقط التكليف عنه باعتباره مريض. فبعد محمد مسلم أكبر أهل البيت، أهل بيت الحسين سنا، لأن كان عمره حوالي 52 سنة، يعني مقارب لعمر الحسين أو 56 سنة. فمن حيث العمر هو أكبرهم سنا. هنشوف أن اختيار الحسين لمسلم هل كان اختيارا صائبا وحكيما أم لا، وللسن أثر. من حيث الخبرة العسكرية، مسلم بن عقيل كان ذا خبرة قتالية، ذا خبرة حربية. ليش؟ لأن خاض حربين بصفة قائد في معركتي الجمل وصفين، كان من قادة جيش عمه أمير المؤمنين. مثلا في صفين هو يعني مسلم ومحمد بن الحنفية كانوا قائدين على ميمنة جيش علي في صفين. صور شلون استعداد عنده وشلون لياقة عسكرية عنده بحيث أمير المؤمنين يخليه بصف محمد بن الحنفية البطل الشهير والرجل المعروف بالشجاعة. فمحمد بن الحنفية ومسلم بن عقيل اثنينهم كانوا يتولون قيادة الميمنة. ميمنة جيش علي يعني كان يشتمل على حوالي 30,000 جندي. فمن حيث السن كان أكبر، من حيث القدرة العسكرية والحربية كان لائق عنده خبرة، من حيث الإيمان العمدة الإيمانها النقطة الجوهرية في نظر الإسلام بالنسبة إلى أي شخص، النقطة الأساسية، وإلا كل الخبرات وكل الكفاءات ما إلها قيمة، ما يمكن أن يستفاد منها إذا لم تكن مقترنة بالإيمان الخالص، الخوف من الله، الإيمان بالله، التمسك بأمر الله. لا تنتهي الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. يقول المثل الشعبي: خاف ممن لا يخاف الله. صحيح أو لا؟ اللي ما يخاف الله لا تأمن منه، سواء كان مثقف او عالم او طبيب او مهندس او حاكم او عسكري او تاجر او اي شخص، اذا ما يخاف من الله عرفت انه متهتك، يعني لا يرى لله حرمة ولا يقف عند حدود الله، لا تأمن منه. فنجي الى هالنقطة الاساسية نجدها في مسلم سلام الله عليه في بارفع مستوياتها: ايمان، اخلاص. والدليل على ايمان مسلم سلام الله عليه، نعم، سيرته، ما قام به من الاعمال. تصور مثلا يطبق الاوامر، يطبق الشرع، يطبق الإسلام بأتم وأكمل صوره، يعني ما يتهاون حتى في الأمور الجزئية. تصور عاش في الكوفة حوالي 4 شهور أو 3 شهور، ما أكل أو ما تصرف ببيت المال بفلس واحد، مع أنه كان بيت المال تحت إيده، يجمعون الأموال يشترون بها، فكل الأموال كانت تحت تصرف من؟ تحت تصرف مسلم سلام الله عليه، هو كان الرئيس في الكوفة قبل دخول ابن زياد. فهالمدة هذه ما صرف فلس واحد، ما أخذ من بيت المال، وإن كان ضيف، لكن طبعا الإنسان يحتاج إلى بعض المصارف، بعض الأشياء، كان يستقرض يداين. ولذا يوصي عمر بن سعد في قصر الإمارة، يقول له: بع سيفي ودرعي واقضي بهما عني ديني، 700 درهم أنا مديون. شوف ورع وتقوى إلى أي درجة. وتورعه صلوات الله وسلامه عليه عن الاغتيال اللي ذكرناه، الغيلة والاغتيال والغدر ينافيان الإسلام. الإسلام يحرم القتل الغيلة والقتل اغتيالا والغدر بالعدو، هذا كله حرام في الإسلام. تمكن مسلم من عدوه اللدود ابن زياد، وكان تحت ضربته وتحت يده، ويمكنه القضاء عليه بضربة واحدة، ولكن ضربة جبانة، ضربة دنيئة. ليش؟ لأن غدر. ابن زياد غافل ما يدري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال المؤمن لا يغدر، الإيمان قيد الفتك. فالتمسك بالدين وإيمانه بالله واهتمامه بإطاعة الله، هل المرحلة الحساسة هذه كان بها تحول، لكن تحول على مصلحة الإسلام؟ لا، أهل البيت يردون السلطة، يردون الحكم لإقامة الحق، لتحقيق الحق، لتجسيد الإسلام. فإذا صار بناهم أن يضحون بالحق وبالإسلام وبأوامر الإسلام في سبيل الحكم، إذن شنو الفرق بينهم وبين معاوية ويزيد؟ أخر علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا قيمة لها، نعال من ليف النخل، شنو قيمته؟ فقال: أما والله إن امرتكم هذه عندي أهون من هذا النعل، ما لم أقم حقا وأقمع باطلا. ومن أهم مبادئ الإسلام حرمة الغدر والخيانة. فشلون يجي مسلم يستعمل الغدر والخيانة في سبيل أن يحصل مقام وكرسي، أو في سبيل أن يوصل الحسين للكرسي؟ الكرسي اللي يجي من طريق الغدر والخيانة الحسين ما يريده. فهمت شلون؟ فلا تنظر مثل ما قلت لك البارحة، لا تنظر إلى أهل البيت من زاوية رجال السياسة العالميين الذين يستحلون كل وسيلة للبلوغ إلى أهدافهم وغاياتهم. الغاية تبرر الواسطة، هذا مبدأ شيطاني. أما المبدأ الإسلامي، الغاية الشريفة تبرر الواسطة الشريفة بهالشرطة. يجب أن تكون الغاية أولا شريفة اللي تريد توصل إليها، غاية إنسانية. فإذا تحققت الغاية الشريفة حينئذ ما تقدر تستعمل كل شيء حتى توصل إليها، لا، لازم تستعمل الطرق المشروعة، يعني تمشي بدرب شرعي وتوصل. أما إذا شفت الدروب الشرعية مسدودة عليك لهذه الغاية الشريفة، ما لازم هالغاية وإن كانت شريفة، ما أريدها. لأن لا خير في خير وعاقبته النار. أي من قبيل كما معروف أن واحد يسرق أو يرابي، ينطب الربا أو يحتكر أو يستغل أو يبتز أموال الناس بمختلف الطرق الغير شرعية، ثم يعطي أفرض للفقراء أو يتبرع للحسينيات أو يصرف على الشعائر الحسينية، هذا ليس له عند الله أجر بل وزر. صحيح أن دعم المشاريع الحسينية هدف شريف، غاية شريفة، مساعدة الفقراء غاية شريفة، الإنفاق على المآتم والمواكب غاية شريفة، لكن هالغاية الشريفة لازم تتوصل إليها بالوسائل الشريفة، بالمال الشريف، بالمال الحلال. لها الويل، لا تزني ولا تتصدق. نعم، لو غير أهل البيت كانوا يغتنمون الفرص أيا كانت، الغدر والاغتيال والغيلة وكل شكل، كما نشوف وكما نسمع وكما نقرأ. لكن شنو الفرق لو أهل البيت يسوون مثل الناس؟ شنو الفرق بينهم بين الناس؟ جورج جرداق هذا المسيحي اللي ألف 5 كتب في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إلى كلمة حلوة يقول: أرادوا من علي بن أبي طالب أن يكون معاوية، فأبى هو إلا أن يكون عليا. هوية علي غير هوية معاوية، فرادوا من علي أن يذب هويته ويأخذ هوية معاوية فرفض. فهذا إيمان مسلم سلام الله عليه وتمسك بالدين وورعه وتقواه. فذاك سنة وذيك خبرته العسكرية وهذا ورعه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، بعد شنو؟ شنو اللي ينتقد به مسلم؟ مسلم مش جبان، حاشا، مسلم شجاع، مسلم بطل، شجاع بالمعنى الصحيح، شجاع بالمعنى الحقيقي، شجاع بالمعنى الوجداني، شجاع بالمعنى الذي أقره الإسلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الشجاع بالصرعة، ولكن الشجاع من غلب هواه. بطل شجاع، هذا بطل وهذا شجاع. يا بطل، بالمية 99 من الذين نعطيهم ألقاب البطل والبطولة هم جبناء، هم أراذل، هم منحطين. الشجاعة، الشجاعة يقولون منبع الفضائل. منبع الفضائل ثلاثة، وصول الفضائل في الدنيا ثلاثة: العدل والعلم والشجاعة. كل الفضائل الأخرى، كل صفة اللي يمدح عليها الإنسان متفرعة منها الصفات الثلاثة: علم وعدالة وشجاعة. هذا اللي يشرب عرق، هذا جبان حقير عاجز يريد يتهرب من واقعه، يريد ينهزم من امام مشاكل الحياة. لو كان شجاع كان يثبت، يحل مشاكله بالتفكير، يواجه الواقع بالصمود، مو ينهزم بالعرق وبالخمرة مثلا. يعني مسلم شجاع بالمعنى الصحيح، يعني سيطر على عواطفه، سيطر على أهوائه. مثلا حاصر مسلم قصر الإمارة من الصباح إلى المساء، بس حاصر، ما أمر بالهجوم على القاصر. ليش؟ لأن قصر الإمارة عبارة عن شو يسموه، سكن للموظفين، يعني مو قصر واحد وبيت واحد، يعني كسور وفي داخله مساكن للعوائل، عوائل الموظفين، فيه أطفال، فيه نساء، فيه أناس أبرياء. قطرة دم بريئة تسفك تفسد كل غاية. وإذا الإسلام يقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لأن ينجو 1000 مجرم من العقاب خير من أن يعاقب بريء واحد. فشلون يأمر بالهجوم؟ جيش إذا هجم على محله أو على بيت أو على مقر، بعد يفرق بين طفل وبين مرأة وبين هذا بريء وهذا غير بريء، ينسحقوه. 20 طفل وطفلة من أطفال حسين سحقوا تحت حوافر الخيل. المسلم شلون يأمر بالهجوم؟ غاية ما هناك ما عنده طريقة مشروعة إلا أن يضيق الحصار على ابن زياد. وهالحصار لو كان دايم 3 أيام كان استسلم ابن زياد، لأن ما عنده استعداد داخل القصر، ما كان مستعد للحصار. لكن الأوباش اللي ويا مسلم ما ثبتوا، من الصبح إلى العصر وأخذوا يتفرق. وإلا 3 أيام لو كانوا مداومين الحصار كان يستسلم. فليش ما هجم على القصر؟ شلون يهجم على القصر؟ منو بالقصر؟ ابن زياد وحده؟ فهذا مسلم سلام الله عليه، سن لائق، يعني في دور الاكتمال، اكتمال الرجولة، لأن العقل شو وقت يكمل؟ فطريا يكمل بالأربعين. اكتمال البطولة والخبرة العسكرية بأنه خاض معركتين حربين. الإيمان الكامل بالله والورع والتقوى. بعد سري علم، كان مسلم عالما، كان مسلم قد تلقى العلم من عمه أمير المؤمنين، لأن مسلم أكثر تربيته مع عمه أمير المؤمنين عليه السلام، وأكثر مجالسته ومصاحبته لابن عمه الحسن والحسين عليهما السلام. فتصور فد إناء لائق، قلب طاهر، إيمان صافي، ومجالسة الحسن، مجالسة الحسين، والنشأة في أحضان علي بن أبي طالب، شلون يطلع هذا؟ وإذا لما تسمع مناقشاته مع ابن زياد في تلك الحالة اللي كان هو بيها، مناقشات علمية أفحمه لابن زياد، ولذا اضطر ابن زياد أن يستعمل معه تلك الكلمات البذيئة، يعني صار يسبه ويسب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويسب الحسن، يسب الحسين. فقال له مسلم سلام الله عليه: أنت أولى بالشتم مني ومنهم يا ابن مرجان، اقض ما أنت قاض يا عدو الله. فقال ابن زياد: أين بكير بن حمران؟ فدعي به، قال: اصعد بمسلم إلى أعلى القصر ولتكن أنت الذي تضرب عنقه. أول دمعة جرت من الحسين ترى على مسلمها، أول صدمة وردت على آل الحسين صدمة مسلم. فصعدوا بمسلم إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، ولما صار في أعلى القصر صلى ركعتين ثم توجه إلى جهة الحسين صاح: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجركم الله. ثم ضربوا عنق مسلم ورموا بجسده من أعلى القصر إلى الأرض. أيها مسلم، الناس متجمهرين، الناس مجتمعين على باب القصر ينتظرون، ومعهم طوعة رضوان الله عليها. طوعة تنتظر، ما كانت تتصور أنه يقتل مسلم، كانت تفكر أنه يعفون عنه، يطلقون سراحة فتجيبه إلى بيتها، تسبر جراحاته، تقوم بخدمته، لأن الوقت ما أعطاها مجال أن تؤدي حق مسلم وتقوم بخدمته تماما. فمنتظرة تنتظر مسلم حتى تجيبه إلى بيتها، بينها هي تنتظر وإذا بمسلم جثة بلا راس. والي والي ولي مقدر قضى وشاعت اخبارك، الرماه القايم من قصر الامارك، جاء اهل الكوفه يتقربون الى ابن زياد، ربطوا الحبال في رجلي مسلم وهاني، وجعلوا يسحبونهما في الازقه. رجل مسلم وهاني وهاني بحبل بالسوق جره يا مسويه. هذا والحسين في اثناء الطريق لما علم بشهاده مسلم الضاح رحم الله مسلما فلقد قضى ما عليه وبقي ما علينا سكب دمعه يا سكب دمعه على ابن عمه وعضيده سكب دمعه على ابن عمه يا وعضيده وقام ونده بيت مسلم حميده يا حميده يا مسح راس اليتيم حسيه يا نبيده تدير العين له ويتفكر لها تقل له قول رات الروح تفداك يا عمي انت فداك تفداك يا عمي من نبوية يا خبر جاك يا عمي خوش قلب اليوم ببتاك يا عمي لون وجهك يا تغير لم يبكيها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها يا الله اللهم بجاه مسلم بن عقيل عندك يا الله فرج همومنا اكشف همومنا شافي مرضانا استر علينا بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة يا الله إخواني الحاضرين اللهم احفظهم جميعا وفقهم لمراضيك المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.